قم بنا النيل بالأخلاق وانشر ظلال العدل بالمشتاق يا حاكما مصرا بغير فاق أسرع لها بالحب والإشفاق رسالة لحاكم مصر القادم ماذا ترجو منه؟ أقول له احرص على مرضات ربك حتى يرضى عنك الله، فإن حرصت على مرضاته أرضى عنك شعبك. فقلوب العباد بيد الله، فإن أردت الصلاح فأصلح حالك مع الله أولا يصلحك ويصلحك. كل الكبير ابنا، أيوة، وللصغير أبا، أيوة، ولمن مثلك أخ. أنا بطلب من رئيس الدولة القادم اللي هيبقى رئيس عليا وعلى غيري أن ينشر العدل بين الناس. العدل أساس الأمور. يا حاكما مصرا بغير فاق أسرع لها بالحب والإشفاق أرض الكنانة إن فكت عقالها من ذا يجاري مصرنا بسباق من ذا يجاري مصرنا بسباق عاوزين حاكم يبقى من وسطنا، حاكم نلاقيه في وسطنا، في المسجد في وسطنا، في السوق في وسطنا، في الملاعب في وسطنا، في الشارع في وسطنا. حاكم يبقى موجود عند البسيط وعند الفقير وعند المريض وعند اليتيم. حاكم يحس بالشعب، يبقى منه، ما ينامش الا لما يطمئن على الشعب. زي الاب ويراعي الناس ويكون قريب جدا منهم ويكون باب مفتوح لكل الشعب لكل الناس وكل الفئات. عاوزين حاكم يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت يكون في وسط الناس كلها. الرسالة الأولى إن أنا مش عايز رئيس قادم يبقى جاي وهو طمعان في الحكم. لا، أنا عايز رئيس قادم جاي وهو عايز يخدم الأمة، يبقى خادم عند الوطن. رقم اثنين أن يتقي الله لهذا الشعب، أن يكون ملتزما أخلاقيا وسلوكيا. الله أكبر، ما شاء الله. بالإضافة أن هو لازم يكون عنده رؤية مستقبلية، شايف مصر رايحة فين، عنده خطة عمل في دماغه، ويشتغل من خلال المؤسسة، ما يشتغلش بشكل فردي. لكن احنا محتاجين مؤسسة، محتاجين رؤية كويسة. من ذا يجاري مصرنا بسباق من ذا يجاري مصرنا بسباق